فأقيم بعد ذلك مسجد يسمى الآن مسجد الجمعة معروف. قال ثم بنى المسجد في قباء. لكن المسجد هذا الذي أقيم يسمى مسجد الجمعة لا تشرع زيارته، لا أحد يذهب لأجل هذا المسجد، لا تشد الرحال إلا إلا إلا لثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد المسجد الأقصى. هذه تشدها الرحال، شرعت جاءت السنة في جواز الذهاب إليها، وما سواها من الأماكن لا يجوز الذهاب إليها، تشد الرحال إليها لأجل أن يصلى فيها. لا مسجد الجمعة ولا مسجد القبلتين ولا غيرها، إلا مسجد قباء فإنه ورد الفضل في من صلى فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل سبت، يذهب ويصلي فيه كل سوء كل سبت يذهب ويصلي في قباء، وجاء في فضله كأنما أدى عمرة تامة تامة من صلى ركعتين في قباء. أما سوى ذلك من المساجد، مسجد أبي بكر ومسجد عمر ومسجد فلان ومسجد فلان، فإن هذه الأماكن لا يذهب الإنسان لأجل أن يصلي فيها قصدا، لا يذهب يصلي فيها قصدا، لو مر وصلى لا مانع، مسجد القبلتين، مسجد الجمعة، مسجد كذا، وأنت مار الطريق وصادفت الصلاة وتقف وتصلي معه. أما أن تخرج من بيتك ذاهبا إلى هذا المسجد بقصد أن تصلي فيه فإن هذه من الأمور التي لم تشرع. قال ثم بنى المسجد في قباء، بنى أول ما قدم المدينة كما ذكرنا بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وجاء ثناء الله عليه وعلى أهله في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.